يقصد الإضرار بالنظرة. فما أسمعني لكن النظر باختياره ما يجوز له. بعض الناس والعياذ بالله مو باختيار تغلبه العين إن شاء الله العالم بما في قلبه الشر تسبقه العين عين حق. لكن إذا كان يختار النظرة بعض الناس يستطيع يختارها إن شاء الله العالم فليعاقب إذا عرف أن يختارها يعاقب. حتى قال بعضها العلم إذا عرف بالنظر وأنه يؤذي الناس بالعين يحبس يحبس في محل لا يرى فيه أحد حتى يسأل الناس من شره إن شاء الله العالم. أما إذا كان يضر باختياره يقتل ويمرض باختياره فإنه قص منه إذا كان باختياره قتل قتل وإن آذى بشيء عوقب على ذلك وقص منه في ذلك كما ذكر ذلك غير واحد من العلم. نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس قد يقع على اختيار بعض الناس له باختياره نسأل الله العافية. حدثني من لا أتهم أن شخصا جاء إلى آخر في بلاد من بلاد بلاد الخليج فمر على بيته وطلب نظر في حوش في غنم تتكلم بكلام فإذا مصدع موتى كلها الغنم. فلما جاء صاحب الغنم سأل أهله ما الأمر قالوا مر علينا فلان وطلع عليها وتكلم كلام هذا الشجار ومات. فقال فلان قال فلان فذهب إليه فإنه على رأس بيت يبني يعمر بيت مدي له لغيره فقال أنت مرت على غنمي فأنت ما فعلت أنت مخير وما فيك إلا في العمارة. فقال لا دعني أنزل فنزل من العمارة وسقطت العمارة. هذا شيء عظيم لأهل النظر لهم أشياء خبيثة نسأل الله يعني عقبوا بيستعملوا مثل ما عمل نسأل الله لهم أشياء يفعلونها بعض الأحيان باختيارهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.